مجنون ليلى. انا ما كنتش اعرف انك صايعه كده يا انسه رنا. قصدي يعني شاطرة. ده انا صدقت. ايوه صدقت انك خطيبة وليد بجد وانت بتتكلمي كده مع حضرة الضابط. اصل انا بصراحة يعني كنت بمثل وانا في المدرسة. يا سلام سلم. وكمان كنت في مدرسة كده ما شاء الله. بس يعني تفتكر يا استاذ ابرهة مستر وليد خطب فعلا؟ خطب امتى بس؟ بس لو كان ده حصل انا بجد بجد بجد هزعل. تلاتة بجد؟ انت كنت عينك منه ولا ايه؟ ها بصراحة بصراحة وخصوصا لما عرفت ان اسمه وليد مش سيد عنبة. يا ريتها تامت. لكن يعني قولي بجد لما هو اسمه وليد ليه سمى نفسه سيد عنبة؟ دي قصة طويلة. نفس السؤال اللي سألتهولي انسة سميحة. قالت لي لما انت اسمك ناتر ليه مسمي نفسك أبرهة؟ وقلت لها ايه؟ دي قصة طويلة. قلت لها نفس السؤال اللي سألته مرات حرنكش لما انت اسمك شوقي ليه مسمي نفسك حرنكش؟ وقال لها ايه؟ دي قصة طويلة. نفس السؤال اللي سألته البت اللي مع كرفسة دلوقتي. ايه يا مول؟ هي وكالة من غير بواب ولا ايه؟ ايه القطة اللي زي القصة اللي انت سحبها في ايدك دي وطالع؟ البيت ده نضيف وحيفضل طول عمله نضيف. احترم نفسك لو سمحت. الصوت الزبالة ده مش غريب على وداني. هي ليه الناس اللي ساكنين هنا في العمارة دي واقفين على السلم؟ انت مخضوضة ليه ما تخافيش؟ تقريبا الشقق ضيقة شوية. طبعا ما انت قفلت الصفحة القديمة ولميتها ورا ظهرك. باين عليك كنت محبوب قوي هنا يا وليد. محبوب في المنطقة. انا ملاحظ كده برضو. وكمان لبستلي مسجر. بس عايز افهمك القمصان ما بتعملش من ادمين. الالة هيفضل طول عمله الا. انا مش عارف انت معصب نفسك ليه يا عمي. طب ما انت لابس بوكسر مشجر وما قلناش حاجة. عمك دي زمان راحت لحالها. منال بنتي خلاص اتخطبت لسيدك. اتخطبت لسيد شكمان. ألف مبروك يا باشا. ربنا يتمم بألف خير. والله أنا طول عمري أقول إن سيد شكمان ده ابن حلال مصفي. على الأقل عنده قصر مش يورث له قرشين وينكر على أهله وناسه. شكلك كده بتلقح عليا. أكيد طبعا بيلقح عليك. أنت ناس إنك أنت ورثت ولا إيه؟ ودي حاجة تتنسي يا دكتورة؟ سبعة بعد جوع بعيد عنك. قال إيه؟ فجأة بقى عنده أب وكمان غني. اعمل ايه بس يا رب اعمل ايه؟ بقى انا اللي جاي وفاتح دراعاتي عشان اخد جيراني واصحابي في حضني يستقبلوني الاستقبال اللي زي وشهم ده. اعمل ايه يا دكتوره قوليلي؟ معلش يا وليد ما تزعلش. معلش الاستاذ حسن خدامك. حسن الاستاذ حسن ما يقصدش. ده امي من ساعه ما سابت البيت القذر ده ودمعتي على خدها. ام تفشت يا عم حسن. ايوه ما نعرفش نلاقيها فين يا عم حسن. ما تاخدنيش يا ست الدكتوره. الشقة مقفولة فوق بالضبة والمفتاح. يعني ما تعرفش هي فين؟ لا للأسف الست مواليد طول عمرها مقطوعة من شجرة. شجرة؟ شجرة؟ طب ادخل ادخل استر نفسك يا راجل يا سايب. يا حبيبي يا ابني ده انت صغير على الهم ده. احمدي ربنا يا ست مواليد. ده انت لو شفت المنظر. ايوه والله يا طنط كويس قوي قوي انه طلع منها سليم. كانت عربية الشوم. منك الله يا ابو عقلة. هو ده اللي خدناه منه. وبابا ذنبه ايه بس يا ماما؟ ما احنا كنا عايشين في حالنا وكافيين خيرنا شرنا. انت يوم ما دخلت عليا اللي اسمك ابرهة وانا قلبي انقبض. حرام عليكي حرام عليك يا ست مواليد. الكلام ده بيشرح في كتتي بسكينة باردة. تتو اهلي تتو اهلي يا ست مواليد. يا اخويا اقعد بالسكينة بتاعتك اللي قرفتنا بيها دي. انت تقب وتقطص وتجيب لي وليد. انا عايزه ابن في حضني. اول ما الدكتوره تتصل بيه هنروح له على طول على طول. يسلمي يا اختي. على طول على طول يعني ايه؟ هو انا ابن اتجنن ولا ايه؟ اتجنن ايه بس يا ماما؟ ده فقد الذاكره من اثر الحادثه وكلها يومين ثلاثه ويرجع احسن من الاول. الله ينور عليك الله ينور عليك يا ست سميحه. الضابط قال نفس الكلام بالضبط. والضابط الظابط ما كلمناش ليه عشان نروح ناخده؟ ما هو خطيبته راحت استلمته يا تانت. يا تانت الكابوس ده اللي انا عايشه فيه يا ربي. يظهر سيد بيع عنبه خطب في السريع كده في اليومين اللي فاتوا دول. اسمع يا جدع انت، لو قلت على ابن سيد عنبه مره تانية هكرشك بره، سامع؟ حاضر يا ست ام سيد. مجنون ليلى. مش هتنزل ولا ايه يا وليد؟ بصراحه مش عايز. ليه؟ خطيبتك مش وحشك؟ انا الناس دول مش مستريح معاهم، حاسس في وسطيهم بالغربه. معقول؟ ده حتى الاستاذ شفيق بيحبك ومتاثر عشانك قوي. او شفيق ده بالذات بقى انا مش هضمه، وخصوصا النضاره العجيبه اللي لابسها دي. يا ستي استحمله عشان خاطر خطيبتك. هي تقرب له ايه يا دكتوره؟ هي متهيألي كده السكرتيره بتاعته. ولما هي السكرتيره بتاعته عايشه معاه في الفيلا ليه؟ بصراحه مش عارفه، يمكن عندها ظروف. وانا كمان عندي ظروف. ممكن حضرتك ترجعيني الجيزه؟ عايز تروح بيتك؟ ايوه، الناس اللي هناك طيبين، اللي في قلبهم على لسانهم على طول. هم صحيح مقضين نص وقتهم على السلم، بس اهون بكتير من عم شفيق ابو نضاره كلب البحر ده. طب يلا اقفل باب العربيه. انت متاكده يا شاكي ان سيد عنبه ما قالش رجالته على مكان الفلوس والتمثال؟ ايه، سيد شرح لي الخطة بالتفصيل وقال انه هياخد الشغلة ويختفي لمدة اسبوع، وبعدين هيعطيني المصاري في الموعد اللي اتفقنا عليه. اسمع يا مرسي، احنا لازم نمسك اعصابنا كويس قوي لحد ما الزفت اللي اسمه وليد ده ترجع له ذاكرته، لانه اي شوشرة هنعملها تضيعنا كلنا. انا مفيش حاجة تمسني يا برنس، انا مدير بنك غلبان وفي حالي، وجت عصابة سرقت البنك والموظفين يشهدوا من بكرة. يا عيب الشوم عليك يا مرسي، يعني انت ممكن تبيعني؟ سيد عنبة ورجاله كلهم ما بيعرفوا حدا غيري. اهي دي الغلطة اللي كنت خايف منها، ما شافوناش واحنا بنسرق هيشوفونا واحنا بنتحاسب. انا مو مصدقة حالي، وانا اللي كنت مفكرة انه مرسي بيحبني ومستعد يعمل اي شي مشاني. فعلا فعلا انا كنت عم بحلم وصحيت على كابوس فظيع فظيع. يا جاكي انا بعشق التراب اللي بتمشي عليه، بس بصراحة انا بتخنق من الاماكن المقفولة، وما عنديش استعداد اقعد في اوضة متر في متر في سجن ابو زعبل. انا عايزك تفهم ان احنا التلاتة في مركب واحدة، يا يوصلنا لبر الامان يا يغرقنا احنا التلاتة. واللي لازم تفكر فيه دلوقتي ازاي نعمل كنترول على حازم. وحازم ايه علاقته بالقصة دي؟ حازم ده خطيب الدكتورة ليلى اللي بتعالج سيد عنبة، وبيتهيألي هي اول واحدة هتعرف قصة الفلوس والتمثال. هذا لو ما كانت عرفت لهلأ. وحتعرف منين بس يا عمري؟ انت نسيان شو قلت لوليد؟ قعدت قله طلع 30 مليون والتمثال. ايوه ده كان تصرف غبي مننا. بس المفروض دي دكتورة وما تطلعش اسرار المرضى بتوعها. الاسرار دي احنا ممكن نشتريها ونشتري سكوت الدكتورة ليلى، مفيش حد مالوش تمن، ولا ايه يا مرسي؟ ماما. ايوه يا ليلى. انا جيت يا حبيبتي. ادخل يا وليد ادخل. انت مكسوف ليه؟ لا لا مش مكسوف، بس اقعد فين يا دكتور؟ المكان اللي يريحك يا وليد. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا ابني. وليد واحد من المرضى بتوعي يا ماما. اهلا وسهلا. ليلى تعالي عايزاكي. حاضر، عن اذنك يا وليد. اتفضلي. ايه اللي انت جايباه معاكي ده يا ليلى؟ ده وليد يا ماما. وليد ولا عدنان؟ انا مالي، انت من امتى بتجيب العيانين بتوعك البيت؟ ما تقلقيش يا ست الكل، وليد فقد الذاكره بس. لا حول ولا قوه الا بالله، وانت جايباه هنا عشان يرجع ذاكرته؟ لا، انا اتفقت مع حازم يجي ياخده يبات عنده كام يوم لحد لما اهله يظهروا. وحازم ذنبه ايه؟ هفهمك بعدين بقى يا ماما. شنطتك فين يا استاذ وليد علشان انزلها العربيه؟ شنطه ايه يا بني ادم؟ هو عنده ذاكره لما يبقى عنده هدوم؟ ما انا قلت بلاش اتعبك يا اخ سليمان فلبست كل هدومي. ربنا يشفيك يا ابني، زمان مامتك وباباك مموتين نفسهم عليك يا حبيب. اللي فهمته من الجيران الواغش اللي قابلتهم النهارده انا والدكتوره ليلى ان ابويا مات وانا ورثته، بس امي عايشه الحمد لله. ربنا يصبرها. ما عرفتش ورثت كام من مرحوم والدك؟ انا عندي ليك مشروع تحفه، هو ده المستقبل. مش لما نعرف الماضي بتاعه الاول نبقى نفكر في المستقبل؟ انا خايف قوي يا دكتوره. خايف من ايه بس يا وليد؟ خايف من الماضي بتاعي، مفيش حد قابلته لحد دلوقتي وقال لي فيه كلام عدل، شكلي كده كنت واد زباله. يا عم كبر دماغك واقلب الصفحه، هو مين فينا ما عندوش ماضي يقرف؟ يعني انت كنت زمان زباله برضو؟ يوه. الو، اسال سليمان. ايوه. حازم بيه ده كان عفريت. اوكي حضره الضابط. وليد. ايوه دكتور. انت كنت فعلا واد زباله. مجنون ليلى.